عورة الصغير، الطفل الصغير له عورة، والمقصود بالصغير ما كان دون البلوغ، فيدخل فيه الرضيع والمميز والمراهق. للصغير ثلاث مراحل تختلف عورته باختلافها: مرحلة ما قبل تمييز، ومرحلة التمييز، ومرحلة المراهقة. عورة الصغير في مرحلة ما قبل التمييز، اختلف أهل العلم في مقدار عورته على قولين. القول الأول: لا عورة للصغير قبل التمييز، ولا يحرم النظر إلى شيء منه، وهذا مذهب جماهير العلماء، لكن اختلفوا في تحديد هذه المرحلة ما قبل التمييز، فذهب أكثرهم إلى سبع سنين. قالوا إذا كان إلى سبع سنين، هذا القول تؤيده البراءة الأصلية، إذ الأصل عدم التكليف حتى يرد دليل، ولم يصح دليل في إيجاب ستر عورة الصغير الذي يميز. والقول بحرمة النظر إليها فيه مشقة عظيمة، وقد تعارف الناس على عدم الاكتراث بانكشاف أو رؤية عورته. هذا هو القول الراجح إلى سبع سنين. والقول الثاني: عورة الصغير هي الفرجان، لا يجوز النظر إليها، وهذا وجه للشافعية، واستثنوا الأم والمرضعة، يجوز لهما النظر إلى فرجه، ولم يصح دليل عندهم. فالقول الأول ما عليه جماهير العلماء أن الصغير ما تحت الصغير قبل التمييز، ما تحت سبع سنوات، لا عورة له، لا يحرم النظر إلى شيء منه، هذا هو الراجح.